Thank you.

بئس مثل القوم فينبئكم بما كنتم

والله خير الرازقين. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.